إذا كان لشخص تجارة وهو يشتري ويبيع، ومثلا يشتري سلعة بمئة ويبيعها بمئتين، فهل تصرفه هذا وتعامله هذا صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا التصرف في تفصيل، إن كان ذلك عن غير غش ولا خداع فلا بأس، لأن السلعة قد يشتريها اليوم يحصل فيها غلا غدا، فلا بأس أن يشتري السلعة 100 أو يبيع 200 إما نقدا وإلا مؤجلا، إذا لم يكن في ذلك غش للناس ولا خداع. أما إذا كان في غش بأن تكون في السوق تباع ب100 في الأسواق ويغش الناس ب200 يقول أنها تسوى 200 ولا يبين لهم أنها تباع في الأسواق، يغش بها الناس الذين ليس عندهم بصيرة في الأسواق، فهذا ظلم غش لا يجوز. لكن يعلمها أنها تباع في الأسواق بكذا 100 ما يجوز تبيعها للناس لأكثر من ذلك، بل يرشدهم يقول ترى تباع في السوق بكذا، أما أنا ما ينبع إلا بكذا، يبين لهم ما إذا اشتروا منه مع بيان والمشتري يعقل ويفهم فلا بأس، قد تكون بعيدة عنه يريد أن محتاج لها في الحال، قد يكون لها أسباب إذا أخذها بالغلاء، فالحاصل لا بد أن يبين أنها في السوق بكذا وكذا، إذا كانت تباع في الأسواق مستقرة معروفة